اعتبر الأكثر نفعا ونموا ومع الجهل العشر، ويجتمع عشر وخراج في أرض خراجية وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين غير مكة كمصر والشام والعراق. وفي العسل العشر سواء أخذه من موات أو مملوكة، ونصابه 160 رطلا عراقية. ومن استخرج من معدن نصابا بعد سبك وتصفية ففيه ربع العشر في الحال. وفي الركاز وهو الكنز ولو قليل الخمس يصرف مصرف الفيء ولا يمنع من وجوبه دين، وباقيه لواجده ولو أجيرا لا لطلبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما ذكر الأنواع التي تخرج منها الزكاة من النباتات مما يخرج من الأرض، ذكر بعد ذلك مقدار ما يخرج، أي الجزء الذي يخرجه من هذا النامي أي من هذا النبات ونحوه، فيجب العشر فيما سقي بلا كلفة أي بلا مؤونة، وذلك مثل ما يسقى على الأنهار في البلاد التي فيها أنهار نابعة، نهر النيل في مصر والفرات في العراق وغيرها كثير من البلاد فيها أنهار تجري، فيصرفها أهلها إذا مر بهم ذلك النهر صرف منه جزءا نحو بستانه، فصار يسقي عليه زرعه، يسقي عليه نخله أو نحو ذلك مما فيه ثمر أو مما فيه حب أو نحو ذلك، فهذا يسقى بلا مؤونة. ومثله أيضا البعول، حيث أن بعضهم إذا أقبل المطر حرث أرضا وبذر فيها وسواها، فيأتي المطر فينزل عليها فتشرب، ثم ينزل مطر أيضا فتشرب، فتثمر هذه الثمار أي هذا الزرع ونحوه أو هذا الشجر الذي يشرب من السيل، فيكون بلا كلفة فيكون فيه العشر. ولكن أتقدم أنه لا بد أن يبلغ النصاب الذي هو 5 أوسق، الوسق 60 صاعا، معناه أي 300 صاع، الصاع 5 أرطال وثلث بالعراقي. هكذا كذلك إذا سقي بمؤونة ففيه نصف العشر، كانوا يسكونه في المملكة على النواضح وتسمى السواني، بمعنى أنهم يحفرون الآبار ويركزون عليها العدة التي هي من خشب مركوزة، ويجعلون عليها الدراجات وكذلك البكرات، البكرة تسمى النحالة مرتفعة عن مستوى الأرض، وأما الدراجة فهي مثل العجلة التي تستدير. ثم يجعلون الرشاء على البكرات والسريح على الدراجات، ويربطون طرف السريح في مؤخر الغرب والرشاء في أعلى الغرب. ثم إن الغرب في أعلاه حجرة تسمى ثقل، إذا وصل إلى الماء انغمس طرفه الذي فيه الحجرة إلى أن يمتلي بسرعة، ثم يجرونه يربطون ذلك السريح وذلك الرشاء في حقب على البقر أو على البعير، يسمونه الحقب، وهو شبه المسام أو الأشدة إلا أنه قد قصير. البقر تجر هذا الرشاء والسريح إلى أن تصل إلى نهاية المكان، فيخرج ذلك الغرب ويصب ما فيه في ذلك المصب، ثم يمشي مع جدول ساقي إلى الشجر ويسقي، أو إلى الأشراب، ثم بعد ذلك يتكرر ذلك الصب. قد يكون مثلا أربعة من الإبل أو من البقر في هذا المكان المنخفض الذي يسمى أو أعلاه يسمى اللزاء، والمجرى هذا يسمونه المنحات. فالحاصل أن هذا ساقي بمؤونة. ومن ذلك أيضا الدالوب الذي تديره البقر، وهو عبارة عن رشاء مربوط طرفه حتى كأنه دائرة، ولكنه طويل يصل طرفه إلى الماء، فهذا يربط فيه أيضا أواني شبيهة بالأسطال التي لها عرى. ثم تديره البقر بخشبة مروة على فم البئر، فتستدير حول البئر، وإذا استدارت فإن ذلك الرشاء الذي مشتبك بهذه الأسطال يستدير، فإذا جاء إلى الماء اغترف وامتلأ، فيوجد طرف هذا الرشاء له طرفان أو له جهتان، جهة فيها هذه الأسطال ملآنة، وجهة فيها الأسطال فاضية. إذا وصل السطل إلى طرف البئر انصب الذي فيه وتدلى وهو منكفي، ترتفع هكذا ملآنة، تصل إلى طرف البئر فتنصب ثم تتدلى وهي مكفئة، تصل إلى الماء تمتلي وترتفع. هذا يسمى الدالوب، قديما يعملونه قبل وجود المضخات. جاءت هذه المضخات و صارت يعني أسهل من الدالوب وكذلك من النوابة. هذه المضخات المكائن مؤونة أيضا السك عليها بمؤونة، وذلك لأن ثمنها رفيع ثمنها، وكذلك أيضا تحتاج إلى وقود وتحتاج إلى إصلاحات، تحتاج إلى زيت في الماكينة التي تدير ذلك السير، والسير يدير ما يسمى بالأطرمبة، والأطرمبة هي التي إذا ارتفعت إذا شغلت رفعت الماء مع تلك المعصورة الكبيرة تغترفه وترفعه وهكذا إلى أن ينصب كما هو مشاهد. جاءت أيضا جهاز آخر لا يحتاج إلى الماكنة، بل جهاز كهربائي يشغل فيحرك عليه الأطرمبة ويخرج الماء، وكل ذلك بمؤونة. فإذا سقي بمؤونة فإن فيه نصف العشر، وذلك لأجل المشقة. وإذا سقي نصف السنة بمؤونة والنصف الثاني بلا مؤونة ففيه ثلاثة أرباع العشر. مثال ذلك إذا زرع البر وجاء المطر وسقاه شرب من المطر وكفاه ذلك الشراب شهرين، ثم احتاج إلى سقي فسقاه مثلا بالوايتات الشهرين الباقية أو الثلاثة، فهذا قد سقي بمؤونة وبلا مؤونة فيكون فيه ثلاثة أرباع العشر. فإن تفاوت اعتبر الأكثر نفعا ونموا. إذا تفاوتوا ما يدرى أيهما أكثر ننظر إلى أكثرهما، يعني السبب الذي نبت به الزرع هل هو المطر أو هو السقي، فيقال إن السقي أكثر لأنه الذي نبى به الزرع وأثمر به النخل، أكثرهما نفعا وأكثرهما نموا أينما به. ومع الجهل العشر، إذا قيل لا ندري فالاحتياط أن يخرج العشر لأنه هو الأصل. قد يقول أني سقيته مرة بالوعيتات أو نصف مرة أو لا أدري كم سقيته، ولكن الأغلب أنه شرب من المطر أو نبت منه، فمع الجهل يخرج العشر. يقول ويجتمع عشر وخراج في أرض خراجية. عشر وخراج أي زكاة وأجرة في أرض خراجية. الأرض الخراجية فسرها بأنها ما فتحت عنوة ولم تقسم على الغانمين، بل وقفت، وذلك لأنها لما فتح العراق تقاسموا القرى البيوت والمساكن تقاسموها وتبايعوها من غير نكير، وبقيت المزارع وهي فسيحة، قد تكون المزرعة تشرب ماء من النهر، قد تكون مساحتها كيلو في كيلو أو نحو ذلك، مزارع طويلة كثيرة قد تكون طولها إذا اجتمعت 100 كيلو أو 200 هذه المزارع في العراق، وكذلك أيضا في الشام وفي مصر مزارع ما قسمت مع أنها فتحت عنوة بين المسلمين، فلما لم تقسم سب لها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وقال نجعلها وقفا وقفا لبيت المال ونؤجرها، نضرب عليها خراجا مستمرا نأخذه ممن هي بيدهن المزارعين. أنت أيها المزارع ازرع هذه الأرض وعليها خراج، خراجها يعني أجرتها ويسمى الديوان، هذا نصف العشر أو العشر على حسب المشقة، والأكثر على أنه العشر، يعني عشر ما يخرج منها ويسمى الخراج. كذلك يجتمع العشر الذي هو زكاة والخراج الذي هو أجرة في أرض خراجية، فيخرج الخمس إذا كانت تسقى بلا مؤونة، خمس أجرتها وخمس زكاتها، لأنك سقيتها بلا مؤونة فعليك العشر زكاة والعشر أجرة أو خراجا، وهذا إذا كان الذي أجرها مسلم، الذي استأجرها وحرثها، فإن المسلم عليه زكاة، وأما الذمي فلا زكاة عليهم ولكن عليهم الأجرة، ويمكن أي أنها تضاعف عليهم الأجرة بحيث يؤخذ منهم الشطر، الشطر ما يخرج، كما أجر النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها، فكذلك إذا استأجر هذه المساحات استأجرها ذمي فيمكن أن يؤخذ منه النصف أجرة أو خراجا ولا زكاة عليه، لأنه ما دان بالإسلام. الحاصل أنه يجتمع العشر والخراج في أرض خراجية وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين كأرض مصر والشام يا العراق. أما مكة فإنها فتحت عنوة ومع ذلك ما قسمت، وذلك لأنها مشاعر فجعلت مشعرا ومحلا للعبادة، ولأجل ذلك لا يجوز التملك فيها، التملك في مكة ممنوع، وإن كان فيه قول آخر أنه يجوز التملك فيها. المشاعر لا يجوز التملك فيها، كمنى ومزدلفة وعرفة لا يجوز أن أحدا يختص بها ويتملكها ويمنعها من غيره. أنت ما يتعلق بزكاة الخارج من الأرض، باقي باب البحوث، من ذلك زكاة العسل، هل في العسل زكاة؟ المذهب أن فيه زكاة، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كثير من العلماء لم يجعلوا فيه زكاة، وكأنهم يقولون إنه مثل الثمار التي تؤخذ من البراري ونحوها، لو أن إنسانا أجنى من البراري ثمارا كثيرة فإنه لا يطالب بزكاة. لو وجد برا نابتا في البرية أو كذلك التقط من الحصائد برا لا زكاة عليه. كذلك إذا أجنى هذا العسل فلا زكاة فيه لأنه شيء حصل بهذا العمل بعملية. الآن الذين يجنون العسل يجعلون له بيوتا لهذا النحل ثم إنه يألف تلك البيوت وتسمى خلايا ويتوارد فيها ثم كذلك يخرج منه هذا الشراب الذي هو العسل في قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. ولكن لما أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى لرجل حمى له شعبا اشترط عليه أن يؤدي من العسل العشر فعرف بذلك أن هذا شأن كل من عنده عسل أنه يزكيه فيه الزكاة العشر سواء أخذه من مضات أو من مملوكه. قد يقول إنني اجتذبت النحل وإني بنيت له في بستاني وجعلت له هذه الخلايا وأكل من بستاني من شجري من سدر أو نهوه ثم أخذت من عسله، نقول عليك العشر إذا بلغ نصابا أو أخذه من الموات. جاء إلى البراري ووجد العسل، العسل يجتمع في شجر كما يأتي في شجر السدر ثم يبني له خلايا يجعل في الخيال لا يأخذ العسل ولكن يجعل له بئر، هذا البئر يأكل من ذلك العسل إلى أن يفكس إلى أن يطير. فهكذا قالوا أخذه من ملكه أو من موات. نصابه 160 رطلا عراقية. قد ذكروا أن تقدم ما ذكروه في تقدير الخلة أنها 100 أن الكلة أو الكلتان 107 أرطال في الدمشقي. وما وافق فعلى كل حال إذا بلغ 160 رطلا بالعراقي فإنه يزكى. المئة قدروها بكربة، الكربة المتوسطة، جلد الشاة المتوسطة تسع 100 رطل بالعراقي، والكلتان 500 رطل بالعراقي. فمعنى ذلك أنه إذا ملك كربة وثلثي كربة من العسل فإن عليه العشر، أي فيه الزكاة. وأما إذا كان أقل فليس عليه زكاة. قد يقولون إننا نتعب فيه، أزرنا بعضهم وإذا هو يشتري أكياسا من السكر ويجعلها في الماء يشرب ذلك العسل من ذلك الماء، أو يجعلها في الورق الذي يأكله حتى يكون عسله حاليا شديد الحلاوة. هذه حيلة منهم. وعلى كل حال أنا نقول إن في العشر. ذكر بعد ذلك زكاة المعدن، من استخرج من معدن نصابا بعد سبك وتوفي ففيه ربع العشر في الحال، ولا يحتاج إلى حول، أيا كان ذلك المعدن، أغلاه معدن ذهب. إذا وجد معدن ذهب ثم استخرج ذهبا وسبكه وصفاه وصفى منه النصاب الذي هو 20 مثقالا بعد السبك والتصفية، أن يقول فيه ربع العشر زكاة، ولكن في الحال دون تأخير ودون جعل دون الحول، يعني لا يؤخر حتى يحول عليه الحول بل يخرجه بالحال. السبك هو التصفية، قد يخرجونه وهو مختلط بتراب ويسمى تبرا، فإذا صفوه أصبح سبائك، يعني قطع ذهب خالصة سبائك يعني مقطعة. فإذا صاغوه وجعلوه حليا قلائد أو أسورة سمي مصوغا، وإذا جعلوه دراع دنانير سمي مضغوبا. فالحاصل أنهم إذا سبكوه وصفى منه نصاب 20 مثقالا ففيه الزكاة التي هي ربع العشر. وهكذا أيضا إذا استخرجوا من معدن فضة وجدوا معدنا وخرج منه فضة وصفوها وبلغت 200 درهم ففيه ربع العشر. وهكذا أيضا إذا وجدوا معدن نحاس أو معدن حديد أو معدن صفر أو معدن رصاص أو نحو ذلك وصفوا منه مع قيمته نصاب يقدر بالقيمة، فإن والحال هذا يكون فيه العشر ربع العشر، لأننا نقدر أنه من التجارة فيكون فيه ربع العشر. وأما الأشياء التي قيمتها رخيصة كمعدن الملح ومعدن الجص وكذلك معادن رخيصة أيضا تستخرج من الأرض، فإنها إذا بلغت قيمتها نصابا أخرج ربع العشر منها. ذكر بعد ذلك الركاز، الركاز فيه الخمس يصرف ما صرف الفيء ما وجد من دفن الجاهلية الكنوز التي توجد في الأرض من دفن الجاهلية أو المشركين فإنها أيضا يكون فيها الخمس هكذا إلحاكا لها بالغنائم الركاز قد يوجد لكن إذا وجد عليه علامات المسلمين فإنه لقطة فإن كثيرا من المسلمين قد يكون عندهم أموال طائلة هذه الأموال قد يستغنون عنها فيدفنها في الأرض وإذا دفنها مات أو نسي مكانها قد يعثر عليها بعضهم فيستخرجها فتكون كنزا ذكروا عن بعض البوادي عادة أنهم إذا نزلوا يبنون لهم بيوت شعر والأوتاد التي يغرسونها في الأرض غالبا تكون من الحديد المرأة أرادت أن تغرز وتد فلما ذهب قليلا أحست بأنه يضرب في حديد رفعته وضربت في الطرف الثاني وكذلك حفروا فوجدوا قدرا مملوءا من ذهب وفضة قدرا قد يكون يتسع لخمسة أصع هذا يعتبر أنه لقطة لأن عليه علامة أنه ضرب في الإسلام هذه الدراهم والدنانير لكن لم يجدوا من يكون أهلا له أو من يطلبه كذلك أيضا هناك كنز في بعض القرى الذين دفنوه انقطعوا لما دفنوه دهرجوا صخرة كبيرة وعجالها عليه صخرة من غير جنس الجبل الذي عنده ليعرفوا به ثم انقطعوا جاء جان من الجن الذين يعرفونه وأيقظوا إنسانا ووصفوا له ذلك المكان اذهب فإن فيه كنز تجده المكان في جانب الجبل الفلاني أو جانب الجبل الذي هذا عليه صفته جاء على بعير وأناخ بعيره وحفر وعثر على هذا الكنز الذي في كدر نحاس واستخرجه وذهب به وكم يكون من هذه الكنوز قبل يمكن 80 سنة أو 90 عندما أو 100 سنة عندما استولى الملك عبد العزيز على هذه البلاد كان هناك دور قديمة يمكن أنها من أهل الذين كانوا ساكنين بها قبل أن تستولي عليها الدولة العمال جاءوا ليهدموا هذه الدار الأمر بأمر الملك ليحفروا فيه أو ليعمروا فيه عثروا في وسط الجدار على كنز في وسط الجدار وأخذوه واقتسموه علم بهم علم بهم الملك بعد ذلك ونكلهم حتى رده أكثرهم. يعتبر هذا أمن اللقطة. يقول ولا يمنع من وجوبه دائن، يعني لو وجب جده وقال أنا مدين علي ديون وقد وجدت هذا الركاز فأوفي به ديني ولا أخرج منه خمسا ولا غيره، أنا أقول يلزمك أن تخرج الخمس وذلك لاعتباره غنيمة من غنائم المشركين، ولو كان عليك دين أخرج خمسة والباقي لك. وكذلك لو كان الذي وجده أجير، أجير يعني يعمل عند صاحب البستان حفر فوجده، فإن الركاز له لذلك الأجير، لكن إذا استأجره ليطلب ذلك الكنز فإن له أجرته. إذا قال المالك إن في أرض هذه كنز قد دفن قديما فأنا أستأجرك تحفر وتطلبه، احفر هنا احفر هنا احفر هنا حتى تجده، أنت أجير لأجل طلبه. ثم إنه حفر حتى وجده فليس له إلا أجرته، والكنز أو الركاز لذلك الذي استأجره الذي هو صاحب البستان. نقف هنا والدرس سوف يتوقف إلى ما بعد إلى استئناف الدراسة إن شاء الله. أول ما يخرج من الأرض هي تراب يسمى تبرا، ثم إذا صفي وأزيل عنه التراب يسمى مسبوكا، يعني يقول الشاعر سبكناه ونحسبه لجينا فألف الكير عن خبث الحديد، أن نحسبه ذهبا لما سبكناه، فالمسبوك الذهب الذي قد صفي وجعل قطعة قطعة. ثم إن الصائغ يصوغه ويجعله حليا، يجعله رشارش، يجعله أقلائد، فيسمى والحال هذه مصوغا أي صاغه فهو مصوغ. ثم قد يؤخذ ويضرب ويجعل دنانير يسمى مضروبا. والله أعلم، صلى الله على محمد. هذا السائل يقول ما الطريقة الميسرة في فهم علم الفرائض؟ علم الفرائض سهل، أوله يقولون أوله باب من جريد وآخره باب من حديد، فمن طلب أول فهمه، لكن آخره الذي هي قسمة التركات وكذلك الحمل والمفقود هذا فيه شيء من الصعوبة. يقول هل يمد المصلي يديه بعد الرفع من الركوع؟ يسجل؟ هل يسجل؟ هي صحيح أنه لا يسجلها بعد الركوع، الرفع يمسكها كما قبل الركوع.